بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه، فلم يتمنه أحد منهم، وما ذلك إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد. وهذه إحدى المعجزات بما قدمت أيديهم، أي بسببه، كأنه قيل انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت، والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار. ولما كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة، والله عليم بالظالمين أي بهم، وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل، أي والله عليم بما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم، فيجازيهم على ذلك: قل إن الموت الذي تفرون منه ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تؤخذوا بوبال أفعالكم فإنه ملاقيكم البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يسميه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية، فينبئكم بما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بها، وهذا ديدن الزائغين وشأن الملحدين، كما قال تعالى عن اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقد ورث هذه الخصلة كثير ممن ينتمي إلى الملة الإسلامية، بل كل من الفرق من يقول نحن أولياء الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الفرق في بيان الفرقة الناجية: وهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. دعوى محبة الله مع ترك شرعه. 73: دعواهم محبة الله مع ترك شرعه، فطالبهم سبحانه بقوله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فقالوا: يا محمد إنا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها. في الهامش: الشنف القرط الأعلى، أو معلاق في قوف الأذن، أو ما علق في أعلاها جمعه شنوف، وما علق في أسفل الأذن قرط. انتهى الهامش. وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها، ف فقال: يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد كانا على الإسلام. فقالت قريش: يا محمد، إنما نعبد هذه حبا لله لتقربنا إلى الله زلفى. فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إلى آخره. وفي رواية أبي صالح أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، أنزل الله هذه الآية. فلما نزلت عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: نزلت في نصارى نجران، وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح، نعبده حبا لله وتعظيما له. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. وبالجملة، إن من تلبس بالمعاصي لا ينبغي له أن يدعي محبة الله. وما أحسن قول القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تمنيهم على الله الأماني الكاذبة. الرابعة والخمسون: تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة. قال تعالى في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله تعالى، فقال النعمان بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم ودينه. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلما إلى التوراة، فهي بيننا وبينكم، فأينا عليه؟ فأنزل الله تعالى الآية: وفي البحر زنى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الزانيين لشرفهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم بكتابكم. فأنكروا الرجم، فجيء بالتوراة، فوضع جرهم ابن سوريا يده على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا رسول الله، فأظهرها فرجم، فغضبت اليهود فنزلت. ومعنى قوله ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي المذكور من التولي والإعراض حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقادهم به وهولوا به الخطوب، ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب. والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم العجل. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم افتراؤهم وكذبهم، أو الذي كانوا يفترونه من قولهم: لن تمسنا النار، أو من قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، أو مما يشمل ذلك ونحوه من قولهم: إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا، وأن الله تعالى وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم. فرد عليهم بقوله سبحانه: فكيف إذا جمعناهم؟ روي أن أول راية ترفع لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود، فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد، ثم يأمر بهم إلى النار. وهكذا رأينا كثيرا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من المنكرات اعتمادا على الشفاعة أو على علو الحسب وشرف النسب، والله المستعان. وفي سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتخاذ قبور الصالحين مساجد. 75: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه المسألة من خصال الكتابيين أيام جاهليتهم. وفي ذلك ورد الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: فلا تتخذوها مساجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة. فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة. وفي هذا دليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء القبور مساجد واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، ولهذا كان السلف يبالغون في المنع. اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. 76: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. كما ورد عن عمر رضي الله عنه، فإن هذه المسألة أيضا من بدع جاهلية الكتابيين، كانوا يتخذون آثار أنبيائهم مساجد، فورثهم الجاهلون من هذه الأمة، فتراهم يبنون على موضع اختفى به النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل قدمه المبارك إليه أو تعبد فيه،

وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة، فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالما ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. فهذا كما رخص الإمام أحمد. وأما كراهته فروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدعوا المسجد، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلي، ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. فقد كره عمر اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا. في الهامش انظر صفحة 12 و17 و22 و24 من التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع السلفية. انتهى الهامش. وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. وما ذكره عمر هو الحري بالقبول، وهو مذهب جمهور الصحابة غير ابنه، وهو الذي يجب العمل به ويعول عليه. اتخاذ السرج على القبور. 77 اتخاذ السرج على القبور. دليل حرمة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي سبق ذكره من لعن من يفعل ذلك: وليتك رأيت ما يوقد في طرب أئمة أهل البيت ونحوها من الشموع، ولا سيما في ليالي رمضان والليالي المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اتخاذ القبور أعيادا. 78 اتخاذها أعيادا. اعلم أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا ما يعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. في الهامش ويسمى في مصر مولدا، وإن كان المنسوب إليه المولد مجهول يوم مولده أو سنة مولده. انتهى الهامش. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. هؤلاء مسلمو أهل العراق لكل تربة ولي يوم مخصوص يجتمعون فيه للزيارة كزيارة الغدير ومرد الرأس، ومنهم من خص له يوم من أيام الأسبوع، فالجمعة لفلان والثلاثاء لفلان وهكذا. ومن ذلك بعض الأيام والليالي المباركة كليلة القدر وأيام الأعياد وليلة النصف من شعبان وغير ذلك مما لم ينزل الله به من سلطان. الذبح عند القبور. 79 الذبح عند القبور. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمره الله أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له، أي أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والانقياد بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. فمن تقرب لغير الله ليدفع عنه ضيرا أو يجلب له خيرا تعظيما له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون. وسبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الأمور العظام بالإله الحق المعبود العلام، فإذا قصد بالذبح غيره كان أولى بالمنع. وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عمن استأذنه بالذبح ببوانة، وأنه قد نذر ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: أكان فيها صنم؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال له: فأوف بنذرك. أخرج ذلك أبو داود في سننه. وهذا السائل موحد مقرب لله سبحانه وتعالى وحده، لكن المكان الذي فيه معبود غير الله وقد عدم أو محل لاجتماعهم يصلح مانعا. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن ليس هناك شيء من ذلك أجازه، ولو علم شيئا مما سأل عنه لمنعه، صيانة لحمى التوحيد وقطعا لذريعة الشرك. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت أقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففي هذا الحديث من الفوائد كون المقرب دخل النار بالسبب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وأنه كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار. وفيه ما ينبغي الاهتمام به من أعمال القلوب التي هي المقصود الأعظم والركن الأكبر، فتأمل في ذلك وانظر إلى فؤادك في جميع ما قالوه، وألق سمعك لما ذكروه، وانظر الحق فإن الحق أبلج والباطل لجلج. فبالنظر التام إلى ما كان عليه المشركون من تقربهم لأوثانهم لتقريبهم إلى الله لكونهم شفعاء لهم عند الله، وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله، يتبين لك ما عليه الناس الآن، والله المستعان. من فضلك تابع بقية المادة.